السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فحياكم الله وبياكم، وجعل الله الجنة مثوانا ومثواكم. هذه ليلة الثلاثاء الموافقة للثالث والعشرين من شهر جماد الآخر لعام 333 لهجرة الخليل المصطفى صلى الله عليه وسلم. 23 ولا 24؟ لا، بقول الليلة مش اليوم، ليلة 24. طيب، الموافقة للخامس عشر من شهر مايو لعام 12,000 للميلاد. أقول أولا وقبل كل شيء، أتقدم بالشكر للإخوة والأخوات الذين أتوا ببحوث ومشاركات، ومن هؤلاء من الرجال وهو وللأسف الرجل الوحيد الذي قدم بحثا، والأخ المفضال إسلام مجدي سمك فجزاه الله خيرا، والأخوات الأخت المفضالة. يعني جاء الوقت بعد ما خلصت كل مرة جاء كذا كذا. الأخ المفضال حسن الحسيني، حسن أنتوا جايين تجيبوا دلوقتي أي بحث يجي لي يوم السبت، على أكثر يوم السبت عشان أقرأه الأحد وأعرف في إيه كذا. الأخ زين محمد زين، والأخ بدون اسم، أخ إيه؟ أخ مين؟ أخ إسلام إيه؟ الأخ سليمان، إسلام سليمان. طيب، لكن أنا كده مش عارف البحوث دي فيها أشياء ولا لا، يعني لسه جايبينها الوقت أقرأها إمتى، فأرجو أن البحث يأتي يوم السبت عشان أقرأه وأعرف أرد عليه لو في حاجة كده يعني، أو أقرأه واثني على صاحبه بما هو أهله. نعم أخي، نعم سيبوه يوم السبت عند الشيخ وليد. طيب، وأيضا جاء بحث الفرق بين الضوء والنور من غير اسم. نعم، خيرا. أما الأخوات فالأخت المفضالة بنت يوسف الموافي رقم 52، جزاه الله خيرا. وليه قلت رقم 52؟ عشان في أخت مفضالة أيضا بنت يوسف الموافي رقم 60 أختها. فبالنسبة لرقم 52 جزاه الله خيرا، وأنبه أرجو ألا يتكلف أحد في كتابة البحوث، لا يتكلف أحد لا في الأوراق ولا في الملفات. طيب، يعني كراسة قديمة بتاعة أخوك ولا بتاعة أختك ولا ابنك ولا بنتك، خلص الاختبارات خذ الكراسة القديمة اللي كان بيكتب فيها واقطع الأوراق الفاضية واستعملها. طيب، حاجة تكلف. لا إله إلا الله. أيضا الأخت المفضالة جزاك الله خير فالح، الأخت المفضالة بنت يوسف الموافي جزاها الله خيرا على بحثها، وبحثها مع بحث أختها يكون بحثا متكامل طيب إن شاء الله. طيب، أيضا الأخت المفضالة بنت محمد محمود جاد الكريم كرمها الله، أحسنت إذ اجتهدت، وإن كان وهذا للجميع، إذا اجتهدت وأخطأت فيكفيك شرفا أن أعملت عقلك، وهذا نبهت عليه وسأنبه عليه لاحقا إن شاء الله. أيضا الأخت المفضالة بنت علي حسنين جزاها الله خيرا، وأيضا اجتهدت وأعملت عقلها، وأسأل الله عز وجل أن يرزقها الإخلاص في القول والعمل وأن يثبتها ومن يسمع. أيضا الأخت المفضلة بنت حسن إبراهيم الصلاحي أصلحها الله، وقد أصابت في الإجابة على سؤال عم. طيب، أصابت في الإجابة. وإجمالا أقول أن إذا دخل حرف الجر على ما الاستفهامية نحذف الألف، إذا دخل حرف الجر سواء كان الحرف الجر عن أو من أو في أو الباء، إذا دخل على ما الاستفهامية نحذف الألف، نقول بما من غير ألف، فيما، مما، وهكذا. طيب، من غير ألف إذا كانت ما هذه استفهامية، أما إذا كانت موصولة فلا تحذف. لا إله إلا الله. أيضا الأخت المفضالة بنت عبد الواحد علي حسن جزاها الله خيرا على بحثها الطيب، وقد كتبت 20 فائدة للتبسم إلا أنها لم تكتب المصدر. وأيضا جاءني الآن بحث من أخت مفضالة، هي الأخت بنت شعبان أمين حسن، وطالعت بحث طالعت بحثها مطالعة سريعة، إلا أنها أجادت جدا في موضوع التبسم وفوائد التبسم من عدة نواحي، إلا أنها أيضا لم تكتب المصادر. وجاء أيضا بحث من الأخت ابنة إبراهيم إسماعيل علي فجزاها الله خيرا. وأقول لأحبتي الذين يشاركون بالبحوث وأكرر وأعيد، لا تتكلفوا في كتابة البحوث، وخاصة أنني غير ملزم بردها، فممكن تكتب وتصور وتعطيني الصورة أحس بس أنك تشتغل. طيب، وكما قلت أوراق قديمة، أوراق كراسة عادية اقطعها واكتب فيها. ثانيا، وهذا من الأهمية بمكان، كتابة مصدر المعلومة، وهذا من باب الأمانة العلمية، قل لي ذكر فلان في كتاب كذا كذا وكذا وكذا، حتى وإن كانت المعلومة على الشبكة العنكبوتية المعروفة بالإنترنت، اكتب المصدر الشبكة العنكبوتية، وقد يكون عليها كتاب كذا أو مؤلف معين كتب كذا. طيب، أيضا أنبه وقلنا قبل ذلك، طريقة الإجابة على الأسئلة تكون كالآتي: أولا الإجابة من تفكيري وتدبري وتأملي. يا أخوانا، أنا عايز المحاضرة دي تكون غير، مش عايزين الموضوع يكون حاجات كده نقعد نقول وانتوا تسمعوا خلاص وتروحوا وانتهى الموضوع. عايزين نشغل عقولنا، واضح؟ كفاية ركننا عقولنا سنين طويلة، عايزين نشغل عقولنا حتى لو غلط، بس تشتغل. تشتغل النهاردة غلط، ان شاء الله بعد 50-60 سنة هتبدأ تشتغل وتلين. طيب، لا لا لا الله. بعد ما تنتهي عن الإجابة من تفكيرك، بعد كذلك تقول الإجابة من خلال البحث، وتكتب المصادر التي استقيت منها المعلومات. رابعا، أحب النقد البناء، فأسألكم بالله، من وجد شيئا ويرى أن الأفضل كذا، أو رأى في عيبا، سواء أكان في الطريقة أم الأسلوب أم المنهج أم أي شيء، فليتق الله ولينصحني في الله. فكما تعلمون أن الدين النصيحة، وكما تعلمون أن المؤمنين نصحه والمنافقين غششه، فليكن أحدكم كما ظننا فيكم مؤمنين. أظن أنكم مؤمنين، صحيح؟ وأظن هنا ليس بمعنى أشك، وإنما بمعنى إيه؟ أتيقن. الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم، يعني يتيقنون. فالظن من الكلمات التي تأتي بالمعنى وضده. اتفقنا أحبتي أن نتكلم في موضوع التدبر، وذلك لأهمية هذا الموضوع، ولا أقول لقلة المتكلمين فيه، بل لندرة المتكلمين فيه، مع أنه من الأهمية بمكان. وأرجو أن تتسع صدوركم للكلام عن هذا الموضوع، ولا يظن ظان، كما أتاني كلام في الأسبوع الماضي، احنا مش هنخش في المنهج أو فين التفسير أو الكلام ده. هذا هو لب الموضوع وصميم الموضوع. انت عندكم الكتاب بتاع التفسير، وانا جاي هنا عشان اقرا لكم الكتاب، ما انتوا بتعرفوا تقروا، وممكن يكون منكم اللي بيعرف يقرا احسن مني، صحيح؟ بحس بيها تقول صحيح. طيب، فالفايده لما اجي اقرا لكم الكتاب اللي في ايديكم، هي دو شفتي ان اجي اقرا لكم الكتاب. فارجو أن تتسع صدوركم، ولا تحسبوا أننا نضيع وقت. وعلى العموم ما تخافوش، هتنجحوا إن شاء الله. طيب، أنا أتكلم عن مادتي. أنا بيصعب علي جدا أن أنا أرسب أحدا، ولكن اعطوني ما أريد تجدوني خير مما تريدون إن شاء الله. أقول أحبتي، نعلم جميعا أن التعثر في هذه الخطوة وعدم النجاح في الدخول إلى عالم القرآن والتفاعل الحقيقي معه، يعني عدم الاستمرار في طريقة التربية الإيمانية. فموضوع التدبر من الأهمية مكان، يؤكد على هذا المعنى ابن القيم يرحمه الله تعالى، إذ يقول: لا شيء أنفع للقلب اللي بيدور على حياة قلبه وسلامة قلبه وأن ينتفع القلب. ما هو أنفع شيء للقلب؟ يقول: لا شيء أنفع للقلب من قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. يبقى هنا قيد لابد منه، اللي هو إيه؟ تدبر وتفكر. فإنه جامع لجميع منازل السائرين وأحوال العاملين ومقامات العارفين، وهو الذي يورث المحبة والشوق والخوف والرجاء والإنابة والتوكل والرضا والتفويض والشكر والصبر وسائر الأحوال التي بها حياة القلب وكماله، التي بها حياة القلب وكماله. هذا الكلام يقوله في كتابه الرائع مدارج السالكين. وبالمناسبة عشان تعرفوا قيمة هذا الكتاب، أصل الكتاب كتاب ضخم كبير اسمه منازل السائرين. منازل السائرين يعني السائرين إلى الله عز وجل لهم منازل ينزلون بها يستريحون في أثناء سيرهم ومقامات ينبغي أن يتحلوا بها. كتب هذا الكتاب وهذه المنازل إسماعيل الهروي. طيب اختصره ابن القيم يرحمه الله وهذبه في 3 مجلدات. ليه؟ لأن كان في شطحات صوفية وأشياء مخالفة للشريعة فهذبها ابن القيم في 3 مجلدات. الكتاب ده بيتكلم عن ايه؟ عن تفسير إياك نعبد وإياك نستعين. ازاي 3 مجلدات عشان تفسير إياك نعبد وإياك نستعين؟ لو تعلمون أن الله عز وجل أنزل أكثر من 100 كتاب ومجمل هذه الكتب في القرآن والتوراة والإنجيل والزبور ومجمل ما في القرآن مجمل ما في هذه الكتب في القرآن ومجمل ما في القرآن في صور المفصل التي نحن بصدد تفسيرها ومجمل ما في المفسر المفصل في الفاتحة ومجمل ما في الفاتحة إياك نعبد إياك نستعين. إذن الدين كله بل الكتب كلها منذ أنزلها الله إلى أن تقوم الساعة إلى الكتاب الخاتم القرآن كلها تترخص في إياك نعبد إياك نستعين. يبقى كتير عليها 3 مجلدات. طيب ثم هذب هذا الكتاب مدارج السالكين في كتاب ضخم مجلد أو مجلدين على حسب الطبعات اسمه تهذيب مدارج السالكين. أرجو أن تعتنوا بهذا الكتاب. وهناك شروحات صوتية للشيخ محمد حسين يعقوب يحفظه الله في شرح هذا الكتاب. أقول كذلك يزجر عن جميع الصفات والأفعال المذمومة التي بها فساد القلب وهلاكه. إيه اللي يزجر؟ قراءة القرآن بالتدبر والتفكر. فلو علم الناس ما في قراءة القرآن بالتدبر لاشتغلوا بها عن كل ما سواها. فإذا قرأه بتفكر حتى مر بآية هو محتاج إليها في شفاء قلبه كررها ولو 100 مرة. يعني هو مش كده بيقرأ بتدبر يتلاقي آية زي بيقولوا إيه جت على الجرح هي دي أثرت فيه جعلته يبكي جعلته يستشعر لذة القرآن يبقى هي دي كررها تلذذ بها حتى لو تكررها 100 مرة ولو ليلة. يعني تقعد طول الليل في صلاة القيام لو تقرأ بس هذه الآية طالما أنك استشعرتها بتفكر وتفاهم خير من قراءة ختمة بغير تدبر وتفاهم وأنفع للقلب وأدعى إلى حصول الإيمان وذوق حلاوة القرآن. وهذه كانت عادة السلف يردد أحدهم الآية إلى الصباح. بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قام بآية يرددها حتى الصباح وهي قوله تعالى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت الإيه يا سلام. الناس اللي قالت غفور رحيم فعلا استشعرت الآية. ليه؟ لأن الموضوع بتكلم عن العذاب وتكلم عن المغفرة. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فالأمر يحتاج إيه؟ مغفرة ورحمة. طيب ولكن يعني الذي يتبادر إلى الذهن أن الآية تختم بإنك أنت الغفور الرحيم الذي يناسب السياق، لكن ختمت هذه الآية بإنك أنت العزيز الحكيم. الذي قال أنه ختم بالعزل الحكيم يعرف يقول لي ليه؟ حفظناها كده. أيوة تفضل. كلامك جميل بس مش في المكان ده. ها تفضل. كيف كيف هذا؟ إن الله يغفر الذنوب جميعا. أحسنت، جزاك الله خير على اجتهادك، ابحثوها. طيب، قراءة القرآن بالتفكر هي أصل صلاح القلب، لهذا قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه: لا تهذ القرآن هذ الشعر ولا تنثروه نثر الدقل، وقفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب، لا يكن هم أحدكم آخر الصورة. انت خلص. وتأمل قول أحمد بن الحواري وهو من السلف، يقول: إني لأقرأ القرآن فأنظر فيه آية آية فيحار عقلي فيها فأعجب من حفاظ القرآن، كيف يهنيهم النوم ويسعهم أن يشتغلوا بشيء من الدنيا وهم يتلون كلام الرحمن، أما لو فهموا ما يتلون وعرفوا حقه وتلذذوا به واستحلوا المناجاة به لذهب عنهم النوم فرحا بما رزقوا. طبعا احنا مش عايزين نوصل للمرحلة دي عشان نعرف ان لا. طيب، وانشدوا في ذلك: ان كنت تزعم حبي فلما هجرت كتابي، اما تأملت ما فيه من لذيذ خطابي. كان مالك بن دينار يرحمه الله يقول: يا حملة القرآن، ماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع المؤمن، كما أن الغيث الماء الذي ينزل من السماء اللي هو الايه؟ المطر. المطر جه في القرآن؟ امتى يجي كلمة مطر وامتى تيجي كلمة غيث؟ ايه الفرق بين الغيث والمطر؟ احسنتم. يقول: كما ان الغيث ربيع الارض، وقد ينزل الغيث من السماء الى الارض فيصيب الحش فيكون فيه الحبة فلا يمنعها نتن موضعها ان تهتز وتخضر. طيب، يعني ممكن نبات ينبت في مكان قذر وفي بيئة قذرة، طيب بيحصل مش بيحصل؟ بيحصل. أنا والله رأيت بعض الخضروات كالجرجير والبقدونس وما شابه تنبت حول بالوعات الصرف، طيب وما شابه. طيب، أقول: فيا حملة القرآن، ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب سورة واحدة تدبروها؟ أين أصحاب سورتين؟ ماذا عملتم فيهما؟ يقول أبو حامد الغزالي يرحمه الله: ورد في التوراة: يا عبادي، أو يا عبدي، أما تستحي مني؟ يأتيك كتاب من بعض إخوانك وأنت في الطريق تمشي فتعدل عن الطريق، تقعد لأجله وتقرأه وتتدبره حرفا حرفا. طبعا قلتها في اللقاء الماضي بس بأسلوب تاني، يعني واحد جات له رسالة من أمه حبيبته، طيب، أو من أخته حبيبته، أول ما تجيب الرسالة كده هو في المحمول، ها، لو بحبها جدا ممكن هو حتى لو سائل السيارة يجنب كده على الطريق ويقرأ الرسالة اللي جاية من أمه ويقرأ حرف حرف ويعيدها تاني. طيب، فهنا ايه بيقول: لو أن أحدكم جاءه خطابا من أحد إخوانه يعدل عن الطريق تقعد لأجله تقرأه وتتدبره حرفا حرفا حتى لا يفوتك منه شيء. وهذا كتابي أنزلته إليك، انظر كم فصلت لك فيه من القول وكم كررت عليك فيه لتتأمل طوله وعرضه، ثم أنت معرض عنه. أفكنت أهون عليك من بعض إخوانك؟ يا عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك، يجي لك أخوك أو أمك، طيب تكلمك كلام تقعد إيه بصص لها كده وانت مبتسم ومنشكح قوي، طيب او مثلا زوجتك لو كنت بتحبها يعني هتقعد ايه تسمع كده، ده فتره العقد، فتره العقد بس تقعد كده تسمع وانت مبسوط قوي. طيب هل ممكن تلتفت كده وانت مش معاك بره؟ ها، لما تكون عم تتجوز بعد البناء بعد 3 4 5 6 7 8 سنين وجالك عيالين ثلاثه خلاص. يعني مما يذكر في ذلك، واحد بيقول ايه، بيقول انا اعرف الواحد في فترة العقد من فترة البناء وهم ماشيين في الطريق او ماشيين في بالسيارة، حتى لو راكبين في السيارة، لو تلاقيهم بقى قاعدين كده يبصوا لبعض ويضحكوا لبعض وكده تعرف ان هم في فترة العقد. طيب لو قاعد ببوز وكل واحد عمال يبص في طريق كده ده يمين وده شمال تعرف ان هم في فترة البناء. طبعا مش كله، في ناس ربنا يكمل لهم كده على خير كل حياتهم سعيدة، أسأل الله أن يجعلنا كلنا كذلك. طيب يا عبدي، يقعد إليك بعض إخوانك فتقبل عليه بكل وجهك وتصغي إلى حديثه بقلبك، فإن تكلم متكلم أو شغلك شاغل عن حديثه أو مات إليه أن كف، اسكت اسكت، طيب عشان تعرف تستلذ بكلام أخوك. طيب وها أنا ذا مقبل عليك ومحدث لك وأنت معرض بقلبك عني، أفجعلتني أهون عندك من بعض إخوانك؟ وده اللي بيحصل معانا إلا من رحم الله، أو أقول عن نفسي ده اللي بيحصل معايا. فأقول لا عذر لأحد في ترك التدبر. قد يقول قائل أنا لا أستطيع تدبر القرآن لقلة علمي وعدم قدرتي على استخراج المعاني منه، وقد يقول آخر أما أنا فلا أعرف القراءة والكتابة فكيف أتعلم القرآن وأتدبره. طيب فيجب على هؤلاء أن يتدبروا بما يستطيعون، ويجيب على أسئلتهم الإمام القرطبي في تفسيره. وانتبهوا، مش معنى أن أقول تفسير أو أذكر كلاما لأحد السلف أن أقول خذوا كلامه أو خذوا تفسيره وقرأوا فيه. فأنا نقلت الآن كلام لأبي حامد الغزالي، وأبو حامد الغزالي عنده أخطاء في العقيدة، طيب وكتبه تطفح بالطامات، وعلى رأسها إحياء علوم الدين الذي زعم أنه إحياء علوم الدين وهو فيه إماتة لكثير من الشريعة، واضح. والآن أقول، يقول إمام القرطبي في تفسيره، والقرطبي يؤول الصفات فهو أشعري العقيدة، فمش معنى أن أقول واحد قال كذا في كتابه أن أنا أزكي هذا الكتاب. المهم يقول الإمام القرطبي في تفسيره، في تفسير قوله تعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. يقول يرحمه الله حث الله عز وجل على تأمل مواعظ القرآن وبين أنه لا عذر في ترك التدبر. حد يقول التدبر ده خاص بالعلماء أو بطلاب العلم وفقط؟ يقول فإنه لو خاطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل لها لانقادت لمواعظه، ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشعة متصدعة، أي متشققة من خشية الله. وقوله تعالى وتلك الأمثال نضربها للناس، أي أنه لو نزل هذا القرآن على جبل لخشع لوعده وتصدع لوعيده، وأنتم أيها المقهورون بإعجازه لا ترغبون في وعده ولا ترهبون من وعيده. فمهما كان وضع الإنسان وحجم ثقافته فلن يكون حاله مثل حال الجبل. وقد أخبر الله عز وجل أن هذه الجبال الصلبة القاسية تتصدع وتخشع لقرآنه إذا ما أنزل عليها. فلقد أنزل الله القرآن للناس جميعا ولم يجعل تدبره خاصا بطائفة دون أخرى، وإلا كان هذا مدعاه لاحتجاج البعض بعدم مقدرته على الانتفاع بالقرآن. قلت لا أصلا أمي ما مش عارف انتفع بالقرآن حجة. فكل من له عقل يدبر به أمور حياته ويميز بين النافع والضار قادر على تدبر القرآن. قال أبو عمران الجوني يقول والله لقد صرف إلينا ربنا في هذا القرآن ما لو صرفه إلى الجبال لا حتها وجباها، يعني من الذل والانكسار تحط وتسقط وتكب وجهها انحناء لهذا القرآن كما تسجد وكما تسجد أنت خشية لله. إن القرآن كتاب هداية ومنهج حياة أنزله الله ليدلنا به على ما ينفعنا في دنيانا وآخرتنا، فإن لم ننتفع به على هذا الوجه فما قيمة حركات اللسان. وأعجب تجد أن الواحد واقف كده في الصلاة والإمام بيقرأ وده واقف عمال يعد لي كده بصوابعه بيشوف كم حركة، جاب 6 حركات ولا 4 ولا 5 ويعد الغنة. إن لا ده طول شوية في الغنة، إيه ده؟ هل هذا يتفكر فيما يقرأ الإمام؟ ده بس عايز ينتقد ويصحح له أخطاءه وأخطأ في كذا. لا، الحرف ده لم يخرجه من حافة اللسان كما ينبغي بل أخرجه. يا عم ارحمني بقى، افهم الرجل قال إيه. لو خرج من الصلاة وسألته كان بيقرأ في إيه؟ ها؟ كان بيقرأ قرآن. قرآن كان قراءته حلوة بالصلاة على النبي. ماشي، قرأ سورة إيه؟ سورة حلوة كده عارفها أنا حافظها. طيب ماشي، كان بيقول إيه؟ واضح؟ ما يفقه شيئا. فالتلاوة الحقيقية للقرآن لا تعني قراءة حروفه وترك تدبره، فالتلاوة هي الاتباع، التلاوة هي الاتباع. يقول ابن القيم التلاوة الحقيقية أو التلاوة الحقيقية هي تلاوة المعنى واتباعه تصديقا بخبره واتنارا بأمره وانتهاء عن نهيه وائتماما به، تجعله إمام لك حيثما قادك انقدت معه. فتلاوة القرآن تتناول تلاوة لفظه ومعناه، وتلاوة المعنى أشرف من مجرد تلاوة اللفظ، وأهلها هم أهل القرآن الذين لهم الثناء في الدنيا والآخرة، فإنهم أهل تلاوة ومتابعة حقا. لقد وجهنا اهتمامنا إلى النصوص التي تتحدث عن فضل قراءة القرآن وتعاملنا معها على أن المقصود بها هو كثرة القراءة، وإن آل ذلك إلى ترك التدبر والصواب غير ذلك. فهناك آيات كثيرة تدل على أن المقصد الحقيقي لتلاوة القرآن هو تدبره، كما ذكرنا من قبل كتاب أنزلناه إليك مبارك، لماذا؟ ليتدبروا آياته. وقال تعالى أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. طيب نكتفي بهذا الكلام عن التدبر وندخل في كلامنا عن إكمالا لتفسير سورة النبأ. استغفر الله. انتهينا إلى قوله تعالى: إن يوم الفصل كان ميقاتا. إن يوم الفصل كان ميقاتا. وذكرنا في لقاء سابق الفتحتين لما بيكون شكلهم ايه بيبقى ايه. هنا ميقاتا، الفتحتين شكلهم ايه؟ يعني هننطق نون نجعل اللسان يصطدم بالحركة الاعلى. طالما بعيدين الفتحتين يبقى نبعد اللسان، طالما الفتحتين متباعدتين نبعد اللسان عن الحنك الأعلى. ميقاتا يوما، صح؟ ما نقولش ميقاتا يوما، واضح؟ هذا حين الوصل، حين الايه؟ الوصل. إن يوم الفصل كان. طيب سؤال للناس اللي ربنا بيكرمها وعايزة تبحث، إيه اللي عايز يبحث؟ إن يوم الفصل كان. كان يعني ما عادش زي ما كانوا بيضحكوا علينا احنا صغيرين، لك كان فعل ماضي ما تسيبه في حاله. طيب طب كان مش فعل ماضي صحيح؟ طب ان الله كان غفورا رحيما، بح كان غفورا رحيما وما عادش. طيب ما معاني كان؟ ما معاني كان؟ الناس اللي عايزه تبحث. بسم الله. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا. الفتحتين اللي فوق سرابا شكلهم ايه؟ شوف لازقين في بعض مش متباعدتين، يبقى هنلزق اللسان في الحنك الأعلى عند الوصل. فكانت سرابا، ان جهنم سرابا. شوف اللسان لزق فوق ازاي؟ طيب عشان الفتحتين ايه؟ لازقين في بعض. طيب ان جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها احقابا. بصوا كده فوق كلمة فيها، في ايه؟ فوق الالف بتاعت فيها، في ايه؟ عيدها ثاني. فوق الالف اللي في فيها، في ايه؟ فوق. بص كويس عشان افشر. كنت اقول لطلابي لسه المبتدئين في تعليم التجويد، شكلها ايه اللي فوق فيها دي؟ شكلها ايه؟ اقرب حاجه لها شكل ايه؟ الدوده، صحيح، شبه دودة، صحيح؟ فكنت أقول لهم إيه؟ كل دودة ممدودة. أول ما تشوف الدودة دي يعني تمد. كل دودة ممدودة. هم مش حاطينها كده، لا حاطينها عشان تمد. يلا قولوا معايا كل دودة. سهلة؟ احفظوها وعلموها لمن وراءكم. فأول ما تشوف دي، سيبك من الحركات دي بقى، أول ما تشوف الدودة دي تمد. نعم. مفيش دودة حركتين. طالما حط لك الدودة يبقى طول. ساك من الحركات دي بقى، احنا لسه في البداية. طيب نعم. لا اله الا الله. حفص من طريق الشاطبية عنده المد المنفصل فيه مد. طيب وهذه أصح القراءات وأصح الروايات، حفص من طريق الشاطبية، المد المنفصل يمد بمقدار ألفين، بمقدار ألفين. طيب اللي انتم بتسموهم أربع حركات، بس اسبكم من الحركات دي أعرفكم بعد كده يعني إيه حركات. معنى حركة، الحركة ضد السكون، حركة يعني فتحة وكسرة وضمة، دي الحركة، واضح؟ حركة يعني فتحة. طب حركتين؟ فتحتين. الحركتين أو الفتحتين بيساوي ألف. الفتحة نص الألف ونسميها بنت الألف، فتحة بنت الألف وتساوي نصف ألف، الفتحتين بيساوي ألف، وده تعبير السلف، بيعبر السلف بالألفات مش بالحركات، واضح؟ ربنا يكرمنا كده وإيه، ونبقى نقول الموضوع ده باستفادة شوية. طيب، إلى أن قال تعالى وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، نسأل الله العفو والعافية. في هذه الآيات حتى الآية 30 تبين أن الله جعل يوم القيامة موعدا لحساب الناس وللفصل وللقضاء بينهم، وسوف يحصل هذا بعد أن يأمر الله الملك إسرافيل بالنفخ في البوق، فيخرج الناس من قبورهم وتحضرهم الملائكة أمام الله تعالى للحساب، يتغير كل شيء في هذا اليوم المخيف، فلا يبقى شيء على ما كان في الدنيا، فإن السماء تتشقق وتتفتح من جميع جهاتها، والجبال الراسخة القوية تطير في الفضاء كأنها نجوم وسراب لا أثر لها، كل شيء في هذا الكون الذي نشاهده سيتبدل وتنتهي الدنيا وتبدأ الآخرة. في اليوم الآخر تكون النار أعاذنا الله منها ونسأل الله العفو والعافية جاهزة ومعدة للناس الذين سيدخلونها بسبب أعمالهم السيئة، هؤلاء الناس سيمكثون في النار مددا طويلة، أحقابا متتالية، قرونا متتابعة، إن الذين يدخلون النار لا يجدون فيها هواء باردا ولا شرابا لذيذا، إنهم يجدون فيها ماء حارا جدا، يشربون ماء كريها في اللون والطعم والحرارة، وهو الماء الذي يسيل من أجسام أهل النار المحترقة، نسأل الله العفو والعافية. إن هذا العذاب الشديد الذي يتعذب به أهل النار سببه أعمالهم السيئة التي عملوها في الدنيا، وهذا العذاب الشديد جزاء عادل لهذه الأعمال القبيحة، فإن الله تعالى لا يظلم أحدا. إن أهل النار كانوا يقولون وهم في الدنيا ليس هناك يوم حساب، ويكذبون بالآيات القرآنية التي تتحدث عن هذا اليوم العظيم، وكانت الملائكة تسجل كلامهم هذا في كتاب ليعاقبهم الله تعالى عليه عقابا شديدا يزداد يوما بعد يوم، سبحان الله. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. أذكر وبعض الإخوة لما كانوا تحت وطأة التعذيب في العهد الماضي أيام الدولة والحاجات دي كانوا تعذبوا، والله كان الواحد يمني نفسه بيقول إيه اللي بيعذبني ده بشر، الوقت يتعب والوقت يزهق والله. طيب، وفعلا كان يصيبه التعب والنصب والجوع، كان ممكن يسيب اللي بيتعذب ده يروح يأكل، وتجي له مكالمة مراته تعال بسرعة، يسيب كل حاجة ويطلع يجري، ماشي، والله كان بيحصل. أخذين بالكم؟ أما في يوم القيامة فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. تخيل لما كل يوم بل كل شوية العذاب يزيد يزيد يزيد يزيد، ما فيش يوم هيرتاح، ما فيش يوم هيخف، ده كل يوم في زيادة، نسأل الله العفو والعافية. لا إله إلا الله. وقد ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال ما نزل في أهل النار آية أشد من قوله تعالى فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. نأخذ من هذه الآيات أن يوم القيامة له وقت معلوم ومحدود لا يعلمه إلا الله. أيضا نأخذ من هذه الآيات أن كل شيء يتغير في الكون، وأيضا الملائكة تسجل أقوال الإنسان وأعماله حتى يحاسب عليها يوم القيامة. ثم يقول تعالى إن للمتقين مفازة، خلاص كلنا بقى عن النار. وهذا من عجائب القرآن، إن ما يكلمش عن حاجة ويسيبك بقى في عذاب، لا. عشان كده من الأشياء التي قالوا عنها مثاني، مثاني، كلم عن الجنة كلم عن النار، كلم عن الملكة كلم عن الشياطين، وهكذا. طيب طيب، يقول تعالى إن للمتقين مفازة حدائق وأعنابا. احنا عرفنا بقى، شوف مفازة التنوين ايه، لازم في بعض، يبقى نلزق اللسان. مفازا حدائق، أعنابا زيها لا بعيد، يبقى أعنابا وكوائب أطراف. نعم، فازا، مفازا بيسميه مد عوض. طيب بعدين كده ان شاء الله تباعا ناخد حاجة حاجة كده عشان ايه، لما هنوصل هيترتب عليها احكام، اظهار اضغام اخفاء كذا، لكن وقفنا عليها مفازة اترابة اعنابة ذهاقة، ده بيسموه مد عوض. طيب لا اله الا الله، وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ذكرت هذه الآيات أن الله تعالى أعد للكافرين نارا يعذبون فيها، وهذه الآيات تتحدث عن النعيم الذي أعده الله للمتقين في الجنة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا منهم وأن يجعلنا من أهل الجنة. فبين لهم النعيم وبين لهم الجنة التي سيدخلونها جزاء لهم على أعمالهم الصالحة. وهنا سؤال، لماذا قدم الله الكلام عن النار ثم تكلم بعد ذلك عن الجنة؟ أحسنتم، قدم ذكر جهنم لأن المقام هنا مقام وعيد وتهديد للمختلفين في النبأ، ثم ذكر المتقين وما أعد لهم. لقد فاز المتقون وحصلوا على ثواب كبير، فإن الله تعالى جعل لهم في الجنة حدائق جميلة وبساتين مملوءة بأشجار الفواكه الطيبة وبكل ما يتمناه المؤمن من طعام وشراب. كذلك بالنسبة للناس اللي متجوزوش، الناس اللي مش طايلين يتجوزوا، طيب اصبروا هتتجوزوا إن شاء الله في الجنة. أعد الله عز وجل في الجنة شابات جميلات وهن الحور العين، وفي الجنة أيضا كؤوس مملوءة بالشراب اللذيذ الطيب، وأهل الجنة لا يسمعون فيها كلاما سيئا وإنما تحييهم الملائكة بكلام طيب وتسلم عليهم. وهذا النعيم العظيم الموجود في الجنة مكافأة من الله تعالى للمؤمنين على أعمالهم الصالحة التي كانوا يعملونها في الدنيا. ممكن الأخوات الوقت اللي بقول إيه الإخوة اللي مجوزوش يصبروا هيجوزوا في الجنة، قد تقول أخت طب والأخوات بقى اللي مجوزوش هيعملوا إيه؟ طب الرجالة لهم حور عين، طب والنساء لهم إيه؟ من يجيب؟ أحسنتم، إبقى يوم القيامة تقف الملائكة ومعهم الروح الأمين جبريل، يقفون صفوفا خاشعين لعظمة الله تعالى، لأنه رب السماوات والأرض ورب كل شيء، ولا يتكلم أحد من الملائكة إلا إذا سمح الله له بالكلام. لا إله إلا الله. نعم ابحثوها قلنا. طيب يقول: ومن يتكلم من الملائكة فإنه يقول كلاما طيبا ينتفع به المؤمنون ويكون لصالحهم. إن يوم القيامة حق سيأتي عنا قريب، فالمسلم يؤمن بهذا اليوم ويعمل الأعمال الصالحة في الدنيا ليكون سعيدا عندما يرجع إلى الله، والكافر يتمنى يوم القيامة أنه لم يخلق أصلا، ويتمنى لو أنه بقي ترابا في قبره ولم يبعث لشدة العذاب الذي يراه. ولكن الأمنيات لا تنفع في الآخرة. شوف الود أوباما ولا الود نتنياهو ولا الناس دول لو ماتوا كفار، ها هيتمنى يقول يا من يبقى حمار. يعني لما يشوف الايه الله عز وجل يقول الحيوانات والبهائم والحمير كونوا ترابا، لانه مش هتعذبه، مش هيخش النار ولا نعمه يخش الجنه. طيب فطب هيروحوا فين؟ يقول الله عز وجل لهم كونوا ترابا. فنتن يقول يا رب يا ريتني كنت حمار عشان يبقى تراب وما تعذبش. هذا ان مات على كفره. طيب اما ان تاب الله عز وجل عليه فالله اعلم بقى. ده ايه؟ نعم اين؟ طيب مر معنا هنا كلمة الملائكة، في حاجة من أنواع الإعجاز بيسموها الإعجاز العددي في القرآن. الملائكة ذكرت كم مرة في القرآن؟ أحسنتم 68. طيب ضد الملائكة مين؟ ذكروا كم مرة في القرآن؟ 68. الحاجات دي مش تيجي كده. طيب وتجد الليل والنهار والصيف والشتاء، الحاجات دي بأعداد كده. طيب لو في فرصة نتكلم عن الايه الإعجاز العددي. نأخذ من هذه الآيات أن الله عز وجل أعد للمتقين جنات فيها نعيم كثير ومتنوع مكافأة لهم على أعمالهم الصالحة في الدنيا. أيضا تكون جميع المخلوقات يوم القيامة خاشعة لله، لا يتكلم منها أحد إلا بإذن الله. أيضا يتمنى الكافر يوم القيامة لو أنه لم يخلق ولم يبعث. أيضا يطلب الله عز وجل من الناس أن يستعدوا ليوم القيامة بالإيمان والعمل الصالح. كنا وعدنا بكنوز وأشياء من السنة، وعدنا بسلسلة تتحدث عن الوعد أو الوعيد، وهذا حديث عن الوعد، وعد بالجنة. فهذا الوعد يعد الشرع بالجنة للذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون، جعلنا الله منهم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خرج علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: عرضت علي الأمم. فجعل يمر النبي معه الرجل، والنبي معه الرجلان، والنبي معه الرهط، والنبي ليس معه أحد. ورأيت سوادا كثيرا سد الأفق، فرجوت أن يكون أمتي. فقيل: هذا موسى وقومه. ثم قيل لي: انظر، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل لي: انظر هكذا وهكذا، يعني شوف هنا وهنا وهنا، فرأيت سوادا كثيرا سد الأفق. فقيل: هؤلاء أمتك، ومع هؤلاء 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب. 70,000 واحد هيدخلوا الجنة ايه؟ من غير حساب. شوفوا النعمة. فتفرق الناس ولم يبين لهم، مش عارفين ايه مين دول 70,000 دول هيدخلوا من غير حساب. فتذاكر اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله ورسوله، ولكن هؤلاء هم أبناؤنا. يعني إحنا إيه؟ إحنا أشراكنا، ما ينفعش إحنا، ممكن يكون أولادنا يتولدوا في الإسلام. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هم الذين لا يتطيرون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. هم دول صفاتهم. وعد بالجنة للذين لا يتطيرون، الناس اللي بتتشائم يخرج من بيته شو متصودة ايه اليوم النحس ده، طيب يتشائم، يبقى ده مش من 70,000. يشوف مثلا هو خارج حمامة طارت ناحية الشمال ويحوز بالله الصبح، اول ما يشوف النتيجة كده يشوف رقم، الرقم ده ما بحبوش، فيتشائم بالارقام بالاشكال بالالوان بالحيوانات باي شيء. التشاؤم ده يتطير بهذا، التطير ده اصله مأخوذ من الجاهلية. الواحد فيهم لو كان عايز يسافر مثلا فيزجر الطير، يعني يهش الحمام، فشوية حمام كده قدام البيت ولا عصافير يهشهم، لو مش من ناحية اليمين يسافر، حلو والصلاة على النبي. طيب ناحية الشمال ايه مش مسافر، هيحصل حادثة، واضح؟ فهو ده التطير. طيب لا يتطيرون ولا يسترقون، يعني ايه؟ يعني ما يطلبش من حد ان يرقيه، ما يقولوش فلان تعالى ارقيني انا مريض تعالى ارقيني. طيب لا يطلب الرقية، لكن انت اذا رأيت اخاك مريض او ابنك او امك او ما شابه وبادرته بالرقية لا يمنع هذا ان تكون من 70,000. طيب والنبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا هذا ويحثنا على هذا: من استطاع ان ينفع اخاه بشيء فلينفع به. النبي بيحثنا على كده. لكن انت بقى ايه؟ ما تطلبش الرقية، تقولش حد تعالى ارقيني، طلبت الرقية تبقى خرجت من 70,000. ولا يكتوون، في علاج بالكي، اخر العلاج او الدواء الكي، العلاج بالكي، لا يكتوون، لا يكتوي. طيب وعلى ربهم يتوكلون. جعل الله منهم فقام عكاشة ابن محصن، صحابي اسمه عكاشة بتجديد الكاف، فقال: أمنهم أنا يا رسول الله؟ قال: نعم. فقام آخر فقال: أمنهم أنا؟ فقال: سبقك بها عكاشة. واضح؟ ونكتفي عشان الحكم عمال يصفر ويشاور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم، أفضل التفاسير للمبتدئين ولا للناس؟ طيب التفسير الذي عليه المعول هو تفسير الطبري، من أفضل تفسير السلف، وكل التفسير أخذ منه. طيب وعلى نهجه بعد ذلك ابن كثير، واضح؟ ومن التفسير الطيبة وعلى نهج أهل السنة والجماعة أضواء البيان لمحمد الأمين الشنقيطي، والتفسير اليسيرة تفسير السعدي. طيب وتفسير زبدة التفسير للأشقر طيب أيضا ويسير وسهل. وفي عمدة التفسير لأحمد محمد شاكر مختصر تفسير ابن كثير أيضا، وكله حلو بالصلاة على النبي. لكن التفسير فيها كلام أهل البدع، لو تذكروني في اللقاء القادم ونبي عليها. نعم مفردات، ماشي، مفردات القرآن الأصبهاني وبصائر ذوي التمييز للفيروزابادي، تعال بعد ونخلص، تعال نتكلم هنا عشان نستروح. جزاك الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم.